قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محاسبة الرجل نفسه والإنصاف من نفسه. حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: لا يكون الرجل تقيا نعم حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. ومن أين مطعمه ومشربه؟ نعم، ملبسه. نعم. أسألك. حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبش الأنماري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله يتفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. حدثنا سفيان. أخرجه أحمد عن وكيع به، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد باب النية، والفريابي في فضائل القرآن من طريق وكيع به، وأخرجه هناد والمروزي في زيادة زهد بن المبارك، وابن الأعرابي في معجمه من طريق الأعمش به، وأخرجه أحمد من طريق سفيان، وابن ماجه من طريق مفضل كلاهما عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة، وأخرجه أحمد عن روح حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت سالم بن أبي الجعد قال: سمعت أبا كبشة الأنماري مرفوعا. وأخرجه أحمد عن محمد بن جعفر حدثنا شعبة بإسناده المتقدم، وقال في آخره: عن أبي كبشة عن غطفان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن ماجه كتاب الزهد باب النية من طريق عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي كبشة عن أبيه مرفوعا. وأخرجه أحمد والترمذي كتاب الزهد باب ما جاء مثل الدنيا أربعة نفر من طريق عبادة بن مسلم حدثنا يونس بن حباب عن سعيد بن أبي البختري الطائي عن أبي كبش الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه حقا فهذا أفضل، ويعمل لله ويعلم إيه أحسن ويعلم لله فيه حقا. نعم، ويعلم لله فيه حقا فهذا أفضل المنازل. وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا. يعلم ولا يعمل؟ عندي يعمل. يعمل. نعم. كان مهم الناس. نعم. صحيح. نعم. فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح. وإسناد المؤلف وغيره فيه الأعمش وهو مدلس وقد عنعن، ولكن ورد الحديث عند أحمد من طريقين: عن شعبة عن الأعمش، وشعبة لا يروي عن المدلسين إلا ما هو من مسموعاتهم، ثم عند أحمد تصريح الأعمش بسماعه من سلمان، ثم تابعه منصور وغيره كما مر، فالحديث صحيح. ماشي. نعم. أحسنك. حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي عن عمار بن ياسر قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسه والإنفاق من الإقتار. إيش؟ الإنصاف من نفسه. نعم. والإنفاق من الإقتار نعم وبذل السلام للعالم للعالم نعم للعالم نعم أحسن. قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب الجهني عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني عن أبيه هذا هو الإنصاف. الإنصاف أن يؤتي الإنسان إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، هذا إنصاف وعدل، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فلا يظلم كما لا يحب أن يظلم، ويحسن كما يحب أن يحسن إليه. حتى ولو عامله الناس بخلاف ذلك، ولو عامله الناس بخلاف ذلك، فإنه ينبغي له أن يعاملهم بهذا المبدأ وهذا الأصل، حتى ولو لم يعامله الناس به. الناس ليس كلهم يقوم بالواجب عليه، حتى من لم، فالكمال أن تحسن ولو لمن أساء إليك تصل من قطعك، تعفو عن من ظلمك. هذا هو التطبيق لهذا الحديث، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني عن أبيه عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. نعم. باب فضل عمل السر. إلى هنا يا حبيبي.